والحقيقة أن الإنسان مطالب عندما يقرأ القرآن أن يقرأ بتدبر وتأمل كما أمر الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصود من القرآن ونزوله هو التدبر والفهم والعمل بالقرآن، فحري بالإنسان عندما يقرأ القرآن أن يتدبر ما يقرأه. وأنت أحيانا في هذا الشهر المبارك وغيره تمر عليك آيات تستوقفك ما تستطيع أن تتجاوزها، فقف عندها وارجع إلى كتب التفسير وتأمل وافهم ماذا تقرأ، لا أن تقرأ وأنت لا تدري. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال في القرآن وفي قارئ القرآن قال: لا تهذوه هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل تمر الرديء، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، متى تنتهي من السورة، لا، ماذا فهمت من السورة، ماذا تدبرت في هذه السورة، ماذا استفدت، ما هي الدروس المستفادة من خلال قراءتك بتدبر.